ابتدي تترتب جمى المستقبل. بعد اول لا بدأت استوعب اني هقبل ابقى واحد منهم، مش عارف ابقى غيرهم. اذا كان رسولنا نفسه ما اتفقش عليه تفكيرهم، يا اما انعزل فارجع انسان ملتزم مستني ملك الموت عشان اقبله وانا مبتسم. لكن لا هعيش الدنيا على حساباتها، احرم نفسي ليه من حياة ربنا خلقها. شفت ازاي الحزبة رجحت قانون النسبة، لازم شخص يرجع لما شخص تاني يسبح، لازم كل جوكر يذبح كل احمد موجود. ده نهج لأي حد عالكوكب عايز يكون. مش ببيع كلمات، دي قوانين حياة. انهش عشان ما تبقاش عظمة فكرة ببق كلاب. اوعك تفكر اني حابب وضع بشرحهولك، لكن ده امر واقع انا يا دوب بوصلهولك. كاره كوكبي معرفتش انشر في مذهبي، فبقيت بحلف مذهبه احسن ما توصف بالغبي. عيش قوي ومكروه، مش ضعيف محبوب، كده كده هيكرهوك لما خد المصلحة يدوب. وساعتها لو لقوك ضعيف ظهرك مكسور اكيد هينهشوك وسط الناس في عز النور. من امتى عملوا حساب وقفة يوم الحساب؟ ده اخوات يوسف فقتلوا خلقوا نفسهم اسباب. ارضى بقانون الغاب واختار لك وش تعيش بيه، وبعيد عن اللي حبك لو مش حابب يوم تأذيه. اما اللي بينافسوك فتنسى يحترموك، هيفضلوا يحاربوك لحد يوم ما تموت. وساعتها مش هيقول الله يرحمه بذل مجهوده في سبيل توصيل مفهومه يمكن يفيد جمهوره. ابعدهم عن طريقك وكمل المسيرة، ده الابن البكر الادم قتل اخوه بدفع الغيرة. دي حقيقة لو بتدور كلام ابوك مزور، انسانك تمشي جنب الحيط عشان ما تجيش متعور. شفت الحياة بلونين، لون الشارع لون البيت، فعرفت ان الحقيقة مش شبه ما انا اتربيت. شاء القدر بعد ما يعمل بصر مطرة تنحت حجر، فدبت القشرة وده يكشف لك لب نفوس البشر. مفيش بدون مقابل، ده عبادة ربنا بمقابل. لولا الطمع في الجنة كانت الدنيا اصلا ولولا جوانا الفطرة كانت الدنيا تخرب. ده اتزان بين نفخة روحه وبين رغبات نفوسنا الوسخة. ده يوم ما مات الفار مشت في عزاه القطط، مع ان دم الفار على مخالبهم منه نقط. ويوم ما مات الاسد مجاش حيوان العزة، عشان وقفتهم جنبه كانت مجرد خوف من الاذى. او طمعا في المصلحة او لايا كان، مستني ايه ما تقفل مفيش كلام يتقال. شطاني لا تخلو من اطلال مراكبكم، ديواني لا يدنو لأفكار كوادركم. اذهبوا إن استطعتم لجحيم من هجئتم، واتركوني لن أداري سوء منكم.